بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا في الدرس الماضي قول الله عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، وذكرنا نبذة عما كتبه علماء الحيوان في هذا الحيوان أو في هذا الطائر، وذكرنا قولهم إنه أكرمه الله بهذه القزع على رأسه لأنه حمل أمه عند وفاتها حتى استطاع أن يدفنها. نتابع إن شاء الله تعالى. نعم. يقول صاحب كتاب أحكام القرآن ابن العربي عليه رحمة الله: لما التقى ابن الأزرق، وهو رأس من رؤوس الخوارج، بعبد الله بن عباس، صار في نقاش بين الخوارج وبين عبد الله بن عباس، فارتد كثير من الخوارج إلى أهل السنة. كان هناك نقاش علمي، ومن جملة ما حصل فيه النقاش أن ابن الأزرق هذا الخارجي سمع ابن عباس يذكر الهدهدة، فقال ابن الأزرق: كف يا وقاف، يعني أريد أن أناقشك في هذا الأمر، أنت تقول إنه يرى الماء من باطن الأرض كما يرى الشيء، كما يرى الزيت في الزجاجة، أو كما يرى الجسم من وراء الزجاج. فقال ابن عباس: نعم. قال الخارجي: كيف يرى الماء في باطن الأرض ونحن ننصب له الفخ فيقع فيه وهو على بعد خطوات منه؟ فقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه بديهة: ويحك، أما علمت إذا وقع القدر عمي البصر؟ أما تعلم هذا؟ إذا أراد الله عز وجل أن يوقع مقدوره رفع حفظه، فيقع ما شاء الله تبارك وتعالى. يقول العلماء: ولا يقدر على هذا الجواب الذي قاله ابن عباس إلا عالما بالقرآن الكريم. نعم. ومن شعر الشيخ أبي الفضل الجوهري في هذا المعنى: إذا وقع القدر عشي البصر أو عمي البصر، في هذا المعنى، حين سمعه منه الشيخ محمد بن عبد الملك التنيسي. التنيسي أسمعه لابن العربي، وابن العربي ينقل عن هذا حتى تكون دقة الرواية. يقول: إذا أراد الله أمرا بامرئ، إذا أراد الله أمرا بامرئ وكان ذا عقل وسمع وبصر، الرجل مدرك واعي، نعم، وحيلة يدفع يعملها في دفع ما، إذا أراد الله إيقاع مقدور على إنسان عنده سمع وعنده بصر وعاقل صاحب حيلة، وحيلة يعملها في دفع ما يأتي به مكروه أسباب القدر، حاول يدفع أسباب القدر بحيل غطى عليه سمعه وعقله، غطى عليه سمعه وعقله وسله من ذهنه سل الشعر، حتى إذا أنفذ فيه حكمه، حتى إذا أنفذ فيه حكمه رد عليه عقله ليعتبر. نعم. والإنسان العاقل من يتعظ بغيره لا الذي يتعظ بنفسه. أما قوله تعالى على لسان سليمان: فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، هذا الكلام من سليمان موجه للخفراء، لحراس الجن، حراس الطيور، حراس الحيوانات، الصقور، نعم كلها، قائدا لهم: هل عدم رؤيتي للهدهد أن نظري أخطأه فلم يقع عليه، يعني موجود وأنا ما شفته، ولا فعلا هو غائب؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الوجود؟ هل نظري لم يقع عليه مع وجوده أم أنه غائب؟ هذا هو المعنى. فلما تبين له أنه غائب، نعم، بعد أن فتش بدقة قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ثلاث حالات. في هذه الآية كما قال القرطبي دليل على أن من واجب الحاكم أن يتفقد رعيته وأن يحافظ عليها. فانظر إلى صغر الهدهد مع كثرة طوائف الطير مع جند سليمان العظيم، لم يخفى على سليمان موقع الهدهد. هذا دليل إيش؟ الاعتناء بالرعية والمحافظة على. فكيف بالأمور العظيمة؟ ألا ترون إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نعم، سار بنفسه من المدينة إلى الشام بعدما فتحت دمشق وفتحت بيت المقدس، بنفسه سار، وهو القائل رضي الله تعالى عنه لو أن سخلة على شاطئ الفرات، نعم، أخذها الذئب لأسأل عنها يوم القيامة. هذا الحرص على الرعية. فما يقول القرطبي بعلق، فما ظنك بولاة، أي في عهده، فما ظنك بولاة تذهب على أيديهم البلدان وتضيع الرعية ويضيع الريان. إيش رأيك بهؤلاء؟ إيش في فارق بين ما يريده الله عز وجل، هذا المعنى، وما هو في الواقع في أيامه. يقول البروستوي عليه رحمة الله ينقل عن صاحب التأويلات، يقول الواجب على السلاطين التيقظ في ممالكهم ويتفقدون أصغر رعيتهم كما يتفقدون أكبرها، لأنه لكل إنسان ولكل فرد في الرعية دور. ولهذا سفر عمر كما ذكرت لكم حرصا على سلامة جنده ورعيته إلى بيت المقدس سنة 17 هجرية. ورحم الله ابن المبارك يقول في عهده وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان، ولما بقصره بحفظ الرعية ورعايتها. قال صاحب روح البيان، صاحب روح البيان والعهدة عليه، هذا الذي نقوله ليس له دليل من كتاب أو سنة لكن نقلناه عن علماء الحيوان، قالوا لو أن إنسانا يعني ربط عن زوجته قادر على الزواج لكن ربط بسحر أو بغيره، إذا أخذ نعم لحم الهدهد بعد ذبحه وأحرق وبخر به فإنه يزول عنه هذا الربط. وإذا كان إنسان يغمى عليه نوع من الصرع وأخذ عرف الهدهد وشوي أو بخر به فإنه يستفيق هذا المصروع إذا تبخر، وهذا يحتاج إلى قول الطب، مش لكن ننقل هكذا. إذا ثبت لسليمان تغيب الهدهد، نعم، بغير عذر، وعندما يغيب جندي من الجنود بغير عذر أو بغير إذن، بغير إذن منه، دل ذلك على عصيان، ففي معصية وتقتضي العقاب. لذلك قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. معاقبة المخالف أمر ضروري، لأنك إن لم تعاقب المخالف استوى عندك المطيع والمخالف، فيكون ذلك تزهيد لأهل الإحسان بالإحسان. الجندي النشيط الطيب إذا رأى الجندي الآخر لا يعاقب فقال يا أخي لماذا أنا خليكم مثل حكايتهم، يستوي المحسن والمسيء عندئذ. لذلك العقاب ضروري حتى لا تنتشر الفوضى أو التكاسل والإهمال في الجند، ولتكون عقوبته نكالا لغيره. أما أمر هذه العقوبة فموكول لسليمان، نعم، مقدارها استصلاحا للحال إذا كان يرجى صلاحه، فإن كان يرجى صلاحه بغير إعدام لأعذبنه عذابا شديدا. وإذا كان لا يمكن إصلاحه خشية أن يتأذى غيره أو ينتقل الفساد إلى غيره بالإعدام فيؤذم، إذا قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، لأنه خشي أن ينتقل التكاسل والفوضى إلى غيره بسببه وجوده، قال إنسان كذا أو كذا. ويؤخذ من هذه الآية جواز عقاب الجندي إذا قصر أو تراخى أو لم ينفذ الأوامر. نعم، هذا واضح، إذا خالف ما عين من أجله على عمل أو تغيب عنه. وقوله لأعذبنه عذابا شديدا دليل على أن العقوبة تكون على قدر الذنب لا على قدر الجسم، تكون على قدر العقوبة على قدر الجريمة. لو أنه إنسان عمره 20 أو عمره 50 ساوى جريمة، إنسان صغير الجسم مش صغير السن، ليست قضية مرتبطة بإيش بنوع الجريمة وكبرها، لا بصغر الجسم كان يهدهد. أما العقاب الخفيف للحيوان لتأديبه ولتمرينه كما يفعل بالخيل حتى نعلمها، نعم، أو يسموهن البرادين حتى نعلمها، أو في السباق نضربها، هذا لا شيء فيه من باب التأديب وإن كان فيه شيء من التعب. لأعذبنه عذابا شديدا، العلماء وقفوا عند هذا العذاب، شو نوعه؟ طالما ثبت غيابه، إذا إن كان هناك عذر انتهت المشكلة، ما في عذر لابد من عقاب. فقالوا قد يكون عقابه عند سليمان بنفس ريشه الجميل، إذا نتخ ريشه الجميل حتى بان اللحم، قال ثم يسلط عليه النمل فيقرصه. ولما الإنسان بيكون شعره جميل فينتف ويوضع بين أقرانه، شوف حاله إيش، يعني صار مجال هذا الشعر، هذا مذنب هكذا. أو يجعله خادما لأمثاله الذين أطاعوا ولم يخالفوا، يجعل الهدهد المخالف يخدم الهداهد الأخرى التي لم تخالف، وهذا كذلك ذل، لأنه كان في درجة واحدة. أو يضعه في قفص، نعم، أو يبعده عن إلفه، إذا له زوجة أو له كذب يأكل، وهذا كذلك إيش؟ عقوبة. لكن العقوبة الشديدة أو يجمعه مع أضداده، مع أضداده، بعض الطيور إذا اجتمعت تتنافر تقتل بعضها وتجرح بعضها أحيانا، نعم، وينتف بعضها ليش؟ لأنها أضداد. ولذلك شو يقول المتنبي؟ يقول ومن نكد الدنيا على المرء، فرواية الحر، ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. أنت قاعد بسجن، أنت عالم وعب بسجن أجهل الجهلاء، هي حياة موتى، لكن مفروض عليك غصب لأنك أن تبقى. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. إنسان له مكانة وعدو ومفروض عليك أن تسكت فدحتنا بد، لأن من عادة الأجناس أن تتآلف والأضداد أن تتخالف، ولذلك قالوا الأشباه لا تختلف والأضداد لا تأتلف. الأشباه طيبين مع بعض ما بيختلفوا، والأضداد لا تأتلف. أهل التاريخ بيروا قصة لطيفة أن أناس أتوا إلى مكة، جماعة من الناس ومعهم زعيمهم، نزلوا والتقى مسؤول هؤلاء الأضياف بمسؤول مكة، فقال له قدمنا إلى بلادكم، فعرفنا في يومين، صرنا يومين، عرفنا في يومين شراركم من خياركم. فقال الأمير وكيف؟ قال رأينا خيارنا يأتون إلى خياركم ورأينا شرارنا يأتون إلى شراركم، فعرفنا من الخير منكم من الشر. الأشكال لا تختلف والأضداد لا تختلف. وفي الحديث الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وكان من عادة ملوك الفرس، كان أحدهم إذا غضب على عالم حبسه مع جاهل. إذا غضبوا على علماء ملوك الفرس يسمع الجهال، لأن الاقتران مع الجاهل فيه عذاب الروح، ثقيل على النفس. نعم، الضرب بالسياط يقع البلاء على الجسم، أما العذاب على الروح أوجع وأشد وبضائق أكثر. وسئل بعض الحكماء ما بال الرجل الثقيل، مش الثقيل في الجسم، لا، ما بال الرجل الثقيل أثقل على الطبع من الحمل الثقيل؟ فقال لأن الحمل الثقيل تشارك الروح في حمله، معنويتك ترتفع يعني. نعم، والرجل الثقيل تنفر الروح بحمله، فما بتعاود يعني. نعم، الرشيد هارون الرشيد غضب مرة على ثمامة ابن الأبرش. ثمامة كان من علماء الأمة الكبار، عالما كان متبحرا ورعا، غضب عليه. عنده خادم الرشيد اسمه ياسر، جاهل، ثمامة ما بيعرفه انه الخادم، سلمه يا الخد انت تولى امره. ياسر كان يتأدب مع الشيخ، يكرمه وخفف عنه كل شيء بريد كان يجيب له اياه. يوم من الايام قاعد هذا الخادم ياسر عم يقرأ قرآن كريم جنب الشيخ، فقرأ قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. شو قرأها بني الخادم؟ قرأها ويل يومئذ للمكذبين بالفتح. المكذبين هم الرسل. فقال الشيخ ثمامة يا ياسر ويحك، ماذا تقرأ؟ إنك لا تعلم أن المكذبين هم الرسل؟ فالآية ينبغي أن تقول ويل يومئذ للمكذبين. قال فالتفت ياسر إلى الشيخ وقال بدي كل كنت أظنك أنك صديق. فقال كنت أظن أنك صديق فلم أصدق. بدل صديق سؤال صديق. أتشتم الأنبياء يا ثمامة؟ ثم أعرض عنه ولم يعد يخدمه بعد ذلك. هذا صعب الحياة ما أقول لا. ولذلك لما الرشيد عفى عن ثمامة وجلس إليه في بعض جلسات المجلس، سأله عن سجنه فقص عليه هذه القصة، فتبسم الرشيد بل وضحك كثيرا. يعني هذا الشخص اللي إيش؟ نعم، إذا ثبت غيابه فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. لكن صاحب إنسان العيون قال عذابه ليس بذلك، طب كيف يعذب؟ قال نزوجه عجوزا فيعذب. يعني إذا الشاب زوجته واحدة عجوزة هذا موت يعني أفعل، هذا رأيه. قال لأزوجنه عجوزا، وكل هذا منسوخ في شريعتنا، في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمور هذه منسوخة. الحيوان لا يقتل إلا إذا آذى، الهرة إذا أكلت من أول مرة لا نقتلها، أكلت مرة ثانية أو ثالثة سرقة. نعم، قال أبو حنيفة تذبح بسكين حاد لأنه أسهل لها، لقول النبي إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أو ليأتني بسلطان مبين، انتهى كلام سليمان عليه صلوات الله وسلامه. السلطان أصل معناه الحجة البينة والعذر الواضح الذي لا غبار عليه. هذا العذر الواضح هو الذي يرفع عن الهدهد العقوبة، فصار مآل الكلام. ليكونن أحد الأمور الثلاثة، العذاب أو الذبح أو الإتيان بالسلطان، أي بعذر بينا واضح. فإن كان الأمر الثالث وجد العذر فلا ذبح ولا تعذيب، ولا ذبح ولا تعذيب. وقد ذكر الألوسي وصاحب روح البيان قصة أنقلها كما هي. قالوا جاء في بعض الآثار لكن لم يأتي بها، هذا لم يثبت في كتاب أو سنة، لكن نذكرها لها دلالة، أن سليمان طلب من العقاب طائر القوي أن يفتش عن الهدهد. شوف النية، فارتفع العقاب قليلا وإذا بالهدهد قيس قد أقبل، فلما رأى العقاب الهدهد خاف، عرف أنه في شيء، فخاطبه قائلا بحق الذي قواك للعقاب إلا تركتني، تركني أنا أذهب إليه، عرفان أنه غضبان، فتركه وقال للهدهد العقاب إن نبي الله سليمان قد غضب غضبا شديدا وأقسم أن يعذبك أو أن يذبحك. فقال الهدهد وما استثنى؟ ما قال إلا؟ قال نعم. قال أو ليأتيني بسلطان مبين؟ قال نجوت إذن، يعني معي حجة، نجوت إذن. وتقرأ في كتاب نظرات أحسن القصص يقول كان الهدهد متأكدا من أن سليمان قد ألم به الغضب، وكأنه كان يتوقع تهديدا أو وعيدا من سليمان، لذلك لم يكد يصل إلى مركز القيادة، أرخى ذيله وبادر سليمان بالكلام مباشرة حتى لا يسأل، يعني حتى لا تنسي عتابه فورا، يعني بدأ وبدأ بالكلام، وذلك قوله فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمكث غير بعيد، فمكث غير بعيد، قراءتان، قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. مكث من باب يعني كرمة، الثانية فمكث من باب نصرة، تفيد أن الهدهد رجع إلى سليمان بعد زمن قليل، مجرد ما اقتضى العقاب شافه، مجرد التفقد بعد يعني فترة قصيرة جاء، فقال أحط من بادر، تكلم هو مباشرة حتى يقطع الطريق على العتاب من سليمان، أحط بما لم تحط به. ما قال القصة رأسان، أراد أن يشوقه إلى شيء حتى يبعد عنه فكرة الغضب، قال أحط بما لم تحط به، عبارة عن تشويق إلى استماع ما يقوله. وفيه تنبيه لسليمان بأن في مخلوقات الله ممالك وملوكا تداني ملكه، تشبه ملكك في القوة. سليمان يعلم أنه في اليمن في ملكة، لكن ما كان يتصور عظمة ملكها بهذا الشكل الذي وصفه له الهدهد، في ممالك وفي ملوك. ونحن نعلم إذا بدأ له بالكلام عن المملكة، أحط ما لم تحط به، نحن نعلم أن معرفة أحوال الأمم، هذا شيء مقرر، أن معرفة أحوال الأمم ومعرفة أحوال الممالك من الأمور الهامة التي يهتم بها الملوك. معرفة أحوال الأمم وأحوال الممالك والملوك يهتم بها الملوك الآخرون، نعم، ليستفيدوا مما عندهم من أعمال من مبتدعات حتى تكون عونا لهم، نعم. وفي كلام جميل، وفي كلام جميل الوزير الأندلسي ابن الخطيب في كتاب له كتاب اسمه ريحان الكتاب، يقول كلام جميل، قال فأخبار الأقطار مما ينفق فيه الملوك أثمارها، يعني بمضوا ليل كله في سماع قصص ملوك غيرهم والبلدان، تنفق فيه الملوك أثمارها وترقم ببديع هالاته وترقب ببديع هالاته أقمارها، يعني مضوا الليل كله سهرانين ليسمعوا أخبار الملوك غيرهم حياتهم، وتستفيد من حسن السير وتستفيد منه حسن السير والأمن من الغير حتى ما يصير يعرف المداخل والمخارج، والإحاطة في قوله أحط بما لم تحط به أي اطلعت على شيء لم تطلع عليه يا نبي الله، وعلمت هذا الأمر علما من كل جوانبه، عرفت وضعه تماما. كل ذلك ليرغب سليمان بالاستماع إليه وقبول اعتذاره إذا أبدى عذره حتى يصرف عنه الغيظ والغضب عنه. فإن النفوس تميل إلى قبول الاعتذار إذا كان العذر مقبولا وحقيقيا الدال على، وخاصة إذا كان يدل على أمر بديع أو على قصة غريبة أو إلى سماع شيء لا يعلمه السامع. وأيد الهدهد قوله وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ اسم رجل اسم عب شمس الأصل، وسبأ لقبه، ولقب بسبأ لأنه أول من شرع السبي في الغزو، أول من شرع السبي سبي نساء الأعداء هذا سبأ عب شمس. أبوه اسمه يشجب ابن يعرب ابن قحطان، إذا سبأ لقبه لأنه أول من شرع السلب والسبي الذراري عند بعد الغزو. نعم، كانوا في اليمن ثم تفرقوا في الآفاق، ثم أطلق اسم سبأ على هذه الديار، ديار اليمنيين. نعم، أصلهم من العراق، هاجروا إلى هناك، نزحوا من العراق إلى اليمن وهم العرب المستعربة. نعم تعلمون، نعم السبائيين والمعينيين والحميريين هي أصل ملوك اليمن. انتقل يعرب من العراق وسكن اليمن جنوب بلاد الجزيرة العربية، استقر في موضع يقال له ظفار، وهي أول مدينة بنيت في بلاد اليمن. ظفار انتشر أبناؤه في الجنوب على البحر، وهو القسم المسمى الآن حضرموت، حضرموت. ثم بنى ولده يشجب ابن يعرب مدينة صنعاء بعد ظفار، وسمى البلاد باليمن، ثم خلفه عب شمس الذي كنيته سبأ، وساد قومه. نعم، استقل بأهله هنا وبنى مدينة مأرب عاصمة سبأ. قال النبغ الجعدي يمدح أميرا من سبأ الحاضرين مأرب إذ، من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيده العرمة، يا سيد العرب مشهور. كانت بلاد اليمن سموها القحطانية منقسمة ثلاث قبائل، اليمنية والسبائية والحميرية كما ذكرت لكم، ولكل قبيلة ملك، ولكل ملك للقبيلة يسموه القيل أقيال، واللي بيحكم اليمن كل هذه القبائل اسمه تبع، ملك العام الكبير تبع أي المتبوع الكثير الأتباع. في حدود القرن السابع عشر قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم انفرد السبأ بالملك، قبل 1700 سنة من هجرة المصطفى، وكان أشهر ملوكهم الهدهاد ابن شرحبيل، الهدهاد ابن شرحبيل ويلقب باليشرح لقبه. ثم تولى الأمر بعده بعد اليشرح بلقيس، التي هي لها القصة مع من؟ مع سليمان. وكان أهل سبأ صابئة يعبدون الشمس. أما قوله وجئتك من سبأ بنبأ يقين، النبأ هو خبر لكن متميز عن الخبر، ما بصح تصرف الخبر، هو الخبر الهام العجيب الملفت للنظر، فإذا كان خبرا عاديا ما يمكن أن تسميه نبأ. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وقد وقف المفسرون عند هذه الكلمات وقفات طويلة. أولا وقفوا عند جمال التعبير القرآني، وجئتك من سبأ بنبأ، بين هاتين الكلمتين محسن، يسمون أهل البلاغة المحسن البديع، يسمون الجناس، والجناس نوعان، جناس تام وجناس ناقص. الجناس التام أن تتفق الكلمتان في الحروف، ولكن لكل واحد معنى خاص، أن تتفق الكلمتان في الحروف، لكن كلمة دائما معنى إيش؟ تختلف في المعنى، اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى. اقرأ قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة هي الساعة لفظ واحد. ويوم تقوم الساعة يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا أي في الدنيا غير ساعة، يعني مدة صغيرة من الزمن. اقرأ قوله تعالى سورة النور: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الأبصار الأولى العيون مفردها بصر، والثانية بصر لكن إيش؟ أبصار القلب. هذا بيسموه جناس تام، جناس تام. سبأ بنبأ جناس ناقص، سبأ ونبأ في حرف مختلف هكذا. نعم. ومن قولهم في الشعر في جميل هذا الجناس التام: رحلت عن الديار لكم أسير، رحلت عن الديار لكم أسير، أقصدكم أسير إليكم، رحلت عن الديار لكم أسير وقلبي في محبتكم أسير، وقلبي في محبتكم أسير. أسير أسير لفظ واحد، لكن هنا معنى شيء وهذا معنى شيء، هذا بيسموه جناس إيه؟ جناس تام. والناقص ما اختلف فيه اللفظان أو ترتيب الحروف أو ما شاكل ذلك. نعم. ومثاله في القرآن الجناس الناقص: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة العيب بالقول، واللمزة العيب بالإشارة بالتقليد بالجوائز. وفي الحديث كذلك الجناس الناقص: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. خيل خير، ثلاث بس حرف إيش؟ واحد. والجناس لا يكون مؤثرا جميلا إلا إذا جاء إيش؟ طبيعيا، غير متكلف وغير مصنوع، كجناس القرآن الكريم المار أو جناس السنة النبوية. أما الجناس المتكلف فيأتي سمجا، الآذان ما بتحبه. نعم. يتصيده صاحبه تصيدا حتى يجيب جناسه، وعنده محسنات بديعية كقول ذلك الأديب ابن عدو أديب: في أثناء ما كنا نسير، نعم، في أثناء ما كنا نسير نزل المطر كأفواه القرب، كأفواه القرب. طيب وبعدين بده يجيب جناس: في أثناء ما كنا نسير نزل المطر كأفواه القرب فوقع رجل كان يحمل العنب. هل هذا جناس يا منتج؟ قرب عنب، يعني تشعر انه ايش؟ متكلف. ما هو اشي. ووقفوا عند قوله بنبأ وقالوا: تعبير جميل لفظا دقيق معنى، الا تراه لو قال: وجئتك من سبأ بخبر يقين. ما كان له هذا الوقع؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لو قال: وجئتك من سبأ بخبر، لا، فرق كبير. نعم. لاختل اللفظ والمعنى معا، لأن الخبر يراد به مطلق الخبر، أما النبأ فلا يقال إلا للخبر العجيب المذهل المدهش الذي يلفت النظر، ولذلك أراد الهدهد أن يستجلب هكذا. نعم. وكلمة بنبأ يقين أي أنه سمع شيئا أو علم شيئا محققا لا تدخله الشبوة، ولذلك قول البروسوي عندما قرأ هذه الآية قال: أن يكون ناقل النبأ متيقنا، لا سيما إذا أراد أن يروي هذا النبأ للملوك، لا في مجال إيش؟ أن لا يكون في شيء زيادة أو نقصان. وقول الهدى أحط بما لم تحس به يدل على أن للصغير أن يقول للكبير، وللمتعلم أن يقول لمعلمه: عندي ما ليس عندك، لكن بأدب، عندي ما ليس عندك، بس إذا علمه وتيقنه. هذا عمر بن الخطاب على جلالة قدره لم يعلم الاستئذان، حتى طلب منه لما ذكروا له إياه طلب دليلا من السنة فجاءوا له، نعم. وغاب عن ابن مسعود وهو من كبار أصحاب النبي التيمم للمريض، نعم، حتى تعلمه من عمه. فإذا يحق للصغير أن يقول للكبير، نعم، أو لمن يعلمه إن عندي ما ليس عندك. وقد سئل علي رضي الله تعالى عنه وهو على منبر الكوفة، سئل سؤالا فقال لا أدري. فقال السائل: هذا المكان ليس مكانك الذي تقفه، مكان من يقول إيش لا أدري. فقال علي رضي الله تعالى عنه: بلى والله، هذا مكان من يقول لا أدري، وأما من يقول أدري أو لا يقول هذه الكلمة فلا حظ له في أي مكان كان، فلا حظ له. ثم جاء الهدهد بعد أن قدم هذه المقدمة، شرح ماذا رأى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أقول قولي هذا وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.